يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نواصل في التعليق على هذه القصيده اللاميه الوارده في اعتقاد اهل السنه والجماعه، والتي تضمنت ذكرى جمل من عقائد اهل السنه والجماعه، وقد ذكر غير واحد انها لشيخ الاسلام وعلم من علماء هذه الامه وهو ابن تيميه رحمه الله تعالى. وقال بها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ورزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. قال هنا وين؟ ها؟ طيب، ها؟ تكلمنا عن بيتين وتوقفنا عند قوله: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. طيب، لما عندوش نسخة؟ كاين نسخ لذلك؟ كاين نسخ؟ طيب، لما عندوش نسخة يجي يدي نسخة لذلك يا أراد. قوله: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. ذكرنا في آخر الدرس، في آخر درس مضى معنا وجه ابتداء شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه الأبيات بأن ذكر أول ما ذكر الكلام على الصحابة الكرام، وذكرنا في ذلك أربعة أو خمسة أوجه. ذكرنا هذا. طيب، نعم. فقال: إذن حب الصحابة كلهم لي مذهب. هذا من عقائد المسلمين ومن أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول عقائد أهل السنة والجماعة ومن الأصول المقررة في دين الإسلام ومن أصول الدين ومن عقائد المسلمين. بيان ما يجب على المسلم والمسلمة اعتقاده تجاه الصحابة الكرام عليهم الرضوان. هذا مبحث مهم في باب الاعتقاد، وهو عقيدتنا في الصحابة الكرام. وبينا في الأوجه الأربع أو الخمس التي ذكرناها وجه ذلك. القرآن والسنة إنما نقلها إلينا الصحابة الكرام، أول عروة وأول السلسلة هم الصحابة الكرام الذين كانوا يؤازرون ويناصرون ويعزرون النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أول من أخذ عنه، فسمعوا منه القرآن الكريم وجمعوه، وسمعوا منه سنته وجمعوها ونقلوها. فلا بد أن نعرف فضلهم ومكانتهم وشرفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وإذا توصل من توصل من الناس للطعن فيهم فكفرهم أو سبهم شتمهم رماهم بالفسق بالخديعة بالخيانة بالكذب، فهذا مفاده هو هدم هذا الدين، هو هدم هذا الدين. لأن من الذي نقل القرآن؟ هم الصحابة الكرام، سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعن فيهم سهل الطعن في ماذا؟ في القرآن الكريم وفي السنة. ولهذا قال الإمام أبو زرعة رحمه الله: كتاب الله عز وجل حق، والنبي صلى الله عليه وسلم حق، وإنما نقل إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم طعن في القرآن، وإنما يقصدون هؤلاء القدح في القرآن، والقدح فيهم أولى وهم زنادقة. القرآن حق والسنة حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق، والذي نقل لنا هذا هم الصحابة، فالقدح فيهم قدح في القرآن وقدح في السنة وقدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، والقدح لهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أولى وهم زنادقة، ما يفعل هذا إلا الزنديق. فأمر عقيدة المسلم في الصحابة أمر عظيم ومهم جدا، وما يكاد كتاب من كتب التوحيد والاعتقاد إلا ويتعرض للكلام في هذا الباب وعلى هذه المسألة. وكتاب الله جل وعلا مليء في آيات كثيرة بذكر الصحابة الكرام كما سيأتي، والسنة طافحة بذلك، ما من كتاب من كتب السنة في الجملة إلا وفيه كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، فضائل المهاجرين، فضائل الأنصار، فضائل بعض الصحابة بأسمائهم، فضائل أبي بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، الرحمن بن عوف، أبي عبيد بن الجراح، أبي هريرة، معاوية بن أبي سفيان، فضائل خديجة، عائشة، إلى آخره. السنة مليئة بها، فأمر الصحابة الكرام أمر عظيم، وعقيدة من عقائد المسلمين، ولهذا يركز عليها أهل العلم في باب الاعتقاد. فالكتب لا تخلو من التنبيه عليها، قلت بل كتاب الله جل وعلا فيه آية كثيرة، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: حب الصحابة. الحب معناه معروف، ما يحتاج إلى تعريف، بعض الأمور لا تحتاج إلى تعريف، وإنما إذا جئت لتعرفها ذكرت آثارها كالضحك والحزن والبكاء ونحوها، تذكر آثارها. فالحب أمر واضح، أمره واضح، وكما قيل تفسير الواضحات من المشكلات. فالحب أمره واضح. الحب ليس مطلقا أو جنسه، لكن من الحب ما يعد من الإيمان، أشياء تعد محبتها من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا من الإيمان. والأول أيضا فدل على أن حب الرسول عليه الصلاة والسلام واجب وأنه من الإيمان، ودل على أنك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير من الإيمان. وأيضا حب الصحابة من الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام آية الأنصار آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. فحب الصحابة أمر من أمور الإيمان، ما يعني أنك إن شئت فعلت وإن شئت تركت، لا، إذا تركت أثمت، وهذا الإثم يكون عظيما. كيف عظيم؟ بل أشد، لربما يصل إلى الكفر، قد يصل إلى الكفر، لأن الذي يعادي الصحابة الكرام أمره ليس بسهل. قد ذكر العلماء في سب الصحابة مراتب أنواع، كما هو مفصل في الكتب المطولة. فإذا أن تحب الصحابة ليس أمرا نافلة أو أمر تطوع أو إن شئت وإن شئت، لا، بل لازم، بل لا بد منه، بل لا بد منه، كما سيأتي ذكر أدلة ذلك. قال حب الصحابة، الصحابة جمع، المراد به الصحابي، الصحابي جمعه صحابة، أو يقال الصاحب وجمعه أصحاب، وصحابي صحابة وصحبة. والأصل في اللغة الصاحب هو الذي تكثر مخالطته ومماشاته والبقاء معه والاختلاط به، تسير معه كثيرا، تسافر معه كثيرا، تجالسه كثيرا، تعرف دواخله ويعرف دواخلك، فهذا تقول صاحب. وليس كل من تجالسه صاحبا، ولا كل من تسافر معه صاحبا، ولا كل من تعرفه صاحبا، هذا الأصل في اللغة. وفي الشرع لأهل العلم في تعريف الصحابي أقوال كثيرة، لكن أجمعها أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة. الصحابي كل من الفاظ العموم، تجمع ماذا؟ كل من، كل عامة، ومن اسم موصول يفيد العموم، فمن يدخل فيه الرجال، النساء، الصغير، الكبير، كل من لقي. ما معنى لقي؟ اجتمع معه، يلزم بالضرورة أن يراه إذا كان أعمى، لأن لا نقول كل من رأى، لأن الأعمى ما أبصره. إذا كل من لقي أي اجتمع معه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لإخراج الكافر، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ومات على الكفر ما هو صحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا الشرط، مات على الإسلام، لقي النبي عليه الصلاة والسلام آمن به ومات على الإسلام، سواء منذ أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أو آمن به وبقي على إيمانه حتى مات، أو بقي على إيمانه ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة. لأن هناك بعض الصحابة الكرام ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ووقع من بعضه ردة ثم رجع إلى الإسلام، ومنهم من رجع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام وهو معدود في الصحابة الكرام باتفاق العلماء، ومنهم من رجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدود في الصحابة الكرام في قول أكثر العلماء. هذا هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة. ممكن في بعض الكتب تجدون تعاريف أخرى هي أضيق من هذا، لكن ليس باعتبار أن غير ما يدخل في تعريف التعريف المضيق لا يعد صحابيا، وإنما هي تعريفات جاءت تقريبية أو لبيان بعض الصحابة الذين أرفع منزلة، من التعاريف التي فيها اشتراك كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الملازمة فذاك أفضل في الصحبة من غيره، من مطلق الأعرابي الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا ثم رجع وما عاد. بعض الأعراب من البادية سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن به وجاء وسأله سؤالا ثم رجع، ولعله لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ومنهم من لقيه أكثر ومنهم من لازمه. هذا في مراتب الصحابة في درجاتهم، لا شك أن فيهم من هو أفضل ومن هو دونه كما سيأتي، لكن ليس باعتبار أنه لا يعد في الصحابة الكرام. وأيضا بعض من قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لإخراج نعمة، وإنما تعريف جاء تقريبيا. فإذا الصحابي هو الذي ذكرناه. قال حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة كل الصحابة ليس بعض دون بعض، بل الصحابة كلهم يحبون. ذلك لأن الأدلة قائمة على أن المؤمن من لوازم إيمانه ومن تمام إيمانه حب المؤمنين، وأرفع الناس إيمانا هم الصحابة الكرام، وأفضل المؤمنين الصحابة الكرام. أما كون حب المؤمن من الإيمان فذكرنا الحديث وقبل ذلك الآيات، فالله عز وجل أمر بموالاة المؤمنين ونهى عن موالاة الكافرين، بل أمر بالبراءة من الكافرين. كما قال جل وعلا والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال جل وعلا ولا تجد قوما يؤمنون باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من كان مؤمنا باليوم الآخر فإنه لا يود الذي يحاد الله ورسوله، وإنما يود الطائع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه شداء والكفار رحماء بينهم. فالمؤمن من تمام إيمانه حب المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى هاهنا ويشير إلى صبره ثلاثة عليه الصلاة والسلام. فإذا من تمام الإيمان حب المؤمنين. الطبقة العليا من المؤمنين هم الصحابة الكرام، فحبهم من تمام الإيمان. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وجوب محبة الصحابة الكرام. فيقول شيخ الإسلام أن مذهبه حب الصحابة كلهم، بل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه هي عقيدة الصحابة الكرام، أو هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد جاء ما يدل على تفضيلهم رضوان الله عليهم وعلى تعديله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة رضوان كم كانوا؟ كانوا أزيد من 1400. قال جل وعلا في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين. كونه جل وعلا رضي عنهم مش معناه؟ معناه أنهم أهل لرضاه، ورضا الله جل وعلا هو أعظم ما يعطاه المؤمن، كما جاء في الصحيح أنه تبارك وتعالى يوم القيامة يطلع على عباده فيقول: إني أريد أن أعطيكم وعدا أريد أن أنجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتعطينا وتعطينا؟ قال: أحل عليكم رضاي فلا أسقط عليكم أبدا. فما دام أن الله تبارك وتعالى راضي عن هؤلاء، هذا دليل على أنهم يموتون وهم من أهل الرضا، وهم من أهل الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، في البخاري حديث. ولذلك أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى، قال: ورضا الله جل وعلا صفة من صفاته، وإنما يرضى عمن يموت وهو من أهل الرضا. فهذا دل على ماذا؟ على فضلهم وعلى عدالتهم، وأنهم أهل لرضا الله جل وعلا. ومن رضي الله تعالى عنهم كيف لا يحب؟ الواجب أن يحب. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فراقه فآزره فاستغلظ قوي استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكذلك الصحابة كان معهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا معه يؤازرونه ويناصرونه ويؤزرونه عليه الصلاة والسلام ليغيظ بهم الكفار. فما يبغضهم وما يغيظ قلب أحد عليهم إلا لأنه فيه ما فيه من الدخن. وقال جل وعلا أيضا للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآيات في هذه السورة من سورة الحشر عظيمة، ذكر أهل العلم ونقل عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أن الآية ضمنت ثلاث أصناف: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، المهاجرون أخرجوا من مكة فهاجروا إلى المدينة يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الطائفة والصنف الأول المهاجرون الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم المدينة يحبون من هاجر إليهم أنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى عليهم ومدحهم لماذا؟ بنصرتهم وإيوائهم لأهل المهاجرين وإيثارهم على أنفسهم. الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم بعد الصحابة، هؤلاء المدح فيهم كيف؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. حب الصحابة كلهم لمذهب، ما يكون في قلبك غلا لهؤلاء الصحابة، بمعنى إيش؟ بمعنى ماذا؟ تحبهم. والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، رواه مسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هؤلاء الذين آمنوا؟ قبل هذه الآية مذكور آيتين، مذكور للفقراء المهاجرين ومذكور الأنصار. إذن لا تجعل إذا عقيدتك فيهم أن تدعو لهم بالمغفرة وأن لا يكون في قلبك غل لهم، أن لا يكون في قلبك غل لهم، بمعنى أن تحبه، بمعنى أن تحبه. ولهذا قال حب الصحابة كلهم لمذهب. فذكر سعد بن وقاص رضي الله عنه أن الطائفتين مضتا المهاجرون الأنصار، اختر لك أي طائفة تبقى الثالثة. إذا تدعو لك لنفسك ولغيرك من الصحابة الكرام غيرهم بالمغفرة وتحب الصحابة، لا يكون في قلبك غل لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار ذكرهم بمجرد الوصف. السابقون الأولون أهل السبق من هم؟ من المهاجرين والأنصار. طيب وبعد ها؟ والذين اتبعوهم بإحسان، شوف بقيد الاتباع بالإحسان، فالأمر مقيد بأمرين: اتباع الصحابة، اتباع المهاجرين والأنصار، وبإحسان أن تسلك سبيلهم وتتبعهم بإحسان. ما هو مطلق الاتباع، اتبع من شئت، اتباع الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فذكرهم، ذكر جل وعلا الصحابة الكرام من غير قيد إلا بوصف الهجرة والنصرة. ومن بعدهم قال والذين اتبعوهم، أي اتبعوا الصحابة بإحسان أي اتبعوا الصحابة بإحسان. الشيعة والرافضة يكفرون الصحابة، فمن يتبعون؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء يقولون كل الصحابة كفروا، أبقي إلا 5 أو 6 أو 7 فقط، فهل هؤلاء اتبعوهم بإحسان؟ فهذا أيضا يدل على تأليلهم وفضلهم، وأن الاتباع إنما يكون لهم، واتباعك لهم لا شك ولا ريب أنه لا بد وأن يكون عن حب ومحبة لهم عليهم الرضوان. قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. تفضيل بين الصحابة، لكن وكلا وعد الله. ما هي الحسنى؟ الجنة. والشيعة يقولون الصحابة كفار. هؤلاء يؤمنون بالقرآن، هؤلاء يؤمنون بالقرآن الكريم، لا يؤمنون بالقرآن الكريم، يقولون قرآنكم محرف، لكن يظهرون الشاشات ويقول لا القرآن غير محرف، من أجل أن يلبسوا على أهل السنة حتى يقعوا في الشراك ثم يفعلون به الأثائم. فقال جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الله بما تعملون خبير. هذا أيضا يدل على فضلهم، وأن الله جل وعلا وعدهم بالحسنى بالجنة، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. وقال تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كما يقرأ بعضهم ويقف ها هنا إشارة إلى أن التوبة وقعت على هؤلاء الثلاثة. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب على هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هؤلاء الصادقين؟ المذكورون في الآيات، ومنهم هؤلاء الثلاثة الذين تابوا فهم صادقون في توبتهم، فهذا فيه توبة الله جل وعلا على الجميع، وأن هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا تابوا فتاب الله تبارك وتعالى عليهم. الآيات في هذا الباب كثيرة، هذا يدل على فضل الصحابة وعلى شرفهم وعلى رفعة مكانهم. وفي غير موضع يقول جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا شك لا بد من محبته وتعظيمه. وأما السنة فالأحاديث الباب كثيرة، يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري اسمه حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فيما رواه أبو سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام لما وقع خصام بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وكل منهم صحابي، لكن عبد الرحمن بن عوف له سبق الإسلام وله سبق الدعوة وله فضل، وخالد بن الوليد أيضا من الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد سيف الله كما قال عليه الصلاة والسلام، له فضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن الصحابة يتفاضلون، فوقع شيء بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خالد بن الوليد كلاما لعبد الرحمن بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا أصحابي، وخالد من الصحابة، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يشير عليه الصلاة والسلام إلى فضل الصحابة الكرام وخاصة أهل الفضل منهم، لأنهم يترتبون ويتفاوتون في الفضل، فنهى عن سبهم، والواجب حبهم وتعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين حديث عمر، وما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب رأس هذا المناف، وهو صحابي حاطب رضي الله تعالى عنه والله، أرسل إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إليكم، وهذا لم يفعله تجسسا وإفشاء لسر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أحملك على ما فعلت يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ليس ردة الإسلام ولا حبا في الكفر، لكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد بمكة، ولي أهل بمكة لا أجد من يدفع عنهم، فقلت لعله يكون لي دفاع بمثلها. فقال له صلى الله عليه وسلم صدق. قال عمر دعني أضرب رأس هذا المنافق. قال يا عمر ما أدراك أن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال أهل العلم أي أنه ما يقع منهم يقع مغفورا لهم، وهذا دليل وحكم على أنهم لا يموتون على الكفر بل يموتون على الإيمان، وإن وقع منهم شيء على فرض وقوعه فيقع مغفورا ولا يقع منهم الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله غفر لهم. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين حديث عمران خير أمتي قرني، خير الناس قرني، خير الناس قرني، خير الناس القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فبين عليه الصلاة والسلام أن خير الناس هم الصحابة الكرام عليهم أدوان. وروى مسلم حديث ابن موسى الأشعري قوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة أصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهذا يدل على فضلهم أيضا رضوان الله تعالى. وفي الصحيحين أيضا حديث البراء العازب آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، والآية هي العلامة والدلالة، فمما يدل على الإيمان حب الأنصار، لهذا قال شيخ الإسلام حب الصحابة كلهم لي مذهب، مذهب عقيدة، وهي عقيدة السنة والجماعة. فالحاصل أن الله جل وعلا عدل الصحابة الكرام وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وزكى الله ظاهرهم وأثنأ وباطنهم، ورضي الله تعالى عنهم، وتاب الله عز وجل عليهم وأكرمهم وحفظ حقوقهم وحفظ محبتهم وأمر بها ونهى عن سبهم، ويثبت في حقهم أنهم خير القرون كما ذكر ذلك الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن الإمام مالك أن نصارى الشام كانوا يقولون إذا رأوا الصحابة هؤلاء خير من الحواريين، وقد جاء ذكر أوصافهم في كتبهم. والصحابة لا يعدل منزلتهم شيء، منزلة الصحبة لا يعدلها شيء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أن الصحابة أو أن مرتبة الصحبة أفضل مما بعدها، الصحابي ومن له فضل الصحبة أفضل ممن بعده ولو لقي الله بجميع الأعمال. ولو رأى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه لحظة واحدة فذاك الفضل في ملاقاته للنبي عليه الصلاة والسلام لا يعدله شيء بعده. ولو لقي من بعده الله جل وعلا بجميع الأعمال. قال النووي: فضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي بعض النقول: خير من عبادة أحدكم عمره. وهذا كله يدل على وجوب محبة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في السفر؟ في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يمنع، ووجه المنع كون هذا ما نقل عن السلف، لكن الأظهر الله أعلم جواز الجمع، أنه يجوز أن يجمع بين الجمعة والعصر. فإذا كان مسافرا ونزل مسجدا معينا فصلى به الجمعة وأراد أن يصلي بعد الجمعة العصر قصرا جمعا تقديما جاز ذلك، والله أعلم. دليله عدم وجود ما يمنع، وكون الجمعة فرض يوم الجمعة والظهر فرض سائر الأيام ولا فرق بينهما، فهذه تجمع مع تلك، وكل منهما صلاة نهارية تجمع مع الأخرى تقديما أو تأخيرا. هل يجوز شراء الإقامة في السعودية لطلب العلم إذا كان طريقة مشروعة؟ الإقامة التي تشترى تكون بطريقة مشروعة، إذا كان بنشوة أو خيانة أو خداع أو شيء من هذا فلا يجوز. يقول سؤال: امرأة اشترطت قبل زواجها أن تحضر مسجدها للدروس، أي المسجد التي تحضره أو قريب منها تحضر الدروس، اشترطت على الرجل قبل الزواج، وبعد الزواج أنكر هذا الشرط وقال: ما سمعته، وعلما أن المرأة لا ترضى بهذا تريد الحضور إلى الدروس. يعني الإشكال هذا لابد من الطرفين حتى يقضى بينهما، والشروط لابد من الإيفاء بها. قال عليه الصلاة والسلام: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والشرط هذا يقسمه العلماء على أقسام 3: شرط هو من تمام العقد ومن مقتضاه فلا بد من الوفاء به حتى ولو لم يشرط، وشرط ليس من مقتضى العقد ولا هو يناقضه فهذا يجب الوفاء به، وشرط يناقض العقد هذا شرط لا يجوز، فقد يبطل الشرط والعقد معا، وقد يبطل الشرط فقط دون العقد. وثمة شروط يختلف فيها هل هي من القسم الثاني أو الثالث. هذا شرط خارج المقتضى العقد، ليس من مقتضى العقد ولا من يناقض العقد، فهو شرط خارج. فالواجب على الزوج أن يفي به، إن كان يرى في ذلك شيء لابد أن يقنع، لابد أن يقنع الطرف الآخر بما يراه، إما من كون حضورها يعني فيه شيء في الطريق أو في حضورها أو في من تحضر له أو في أنه يكفيها في التعليم أو غير ذلك أو غير ذلك. فهذا الأمر إذا احتاج إلى الجمع بين الطرفين والسماع من الطرفين ليعرف حقيقة لأنه وينكر الشر ويقول لا أعلم به وما سمعته، هذا إشكال آخر، هذا إشكال آخر. فإذا لابد من حضور الطرفين والسماع من الطرفين حتى يعلم. والذي أنصح به أولا قد لا يتيسر هذا، أنصح به وقد تكون هذه ليست من منطقة، فأنصح به المرأة هذه أن تسمع لكلام زوجها وأن تشترط شرط آخر وهو أن يكفيها ما تريد أن تتعلمه، تشترط عليه ذلك أو أن تسمع له وتلزم أن يوفي لها ما تتعلمه وتستعطفه بعد ذلك لحضور الدروس إذا كان ترى أنها تستفيد وتتعلم، تستعطفه في ذلك حتى يرضى ويعني يوافق. أما أن تناصبه العداء والخلاف وينشب في البيت شيء من الصدام والنزاع من أجل هذا، فهذا أمر ينبغي التنبه له وعدم الإصرار. نعم قد يكون شيء من العلم واجبا من قبيل الواجب العيني، فهنا لا بد أن تطلبه، لا بد أن تطلبه، لكن تحاول أن تطلبه من غير أن تقع المخالفة والنزاع مع زوجها. فالواجب العيني يجب طلبه، يجب طلبه، وليس لأحد أن يمنع غيره، لكن تحاول بدون أن يكون هذا الخلاف والنزاع. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم. درس الأجرمية لا يتسع الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.